الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. عرفتم يا اخوان ليش الشيطان يخذلنا عن هذه المجالس؟ عرفتوا ليش يصرفنا عنها؟ لان فيها حياه قلبه وفيها سعادتك. والشيطان قسم، سوى قسم مع الله وعاهده ان يغوينا ويدخلنا النار بسبب ان الله فضل بني ادم كما قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني ادم. أيها الإخوة اسمحوا لي بهذه القصة ثم نترك الميكروفون مع الشيخ وليد جزاه الله خير. هذه قصة يخبرني بها أحد الشباب، يقول واحد من الشباب كان معنا في التحفيل، يقول نشأ معانا من أيام المتوسط، يقول ما شاء الله وقرآن ومحافظ على السنن وعلى الصلوات، يقول وجهه نور يتلألأ. دخلت أيام الثانوي ولا زال مع الصحبة الطيبة ومع القرآن ومع الذكر، وسبحان الله حتى تخرج من الثانوي بدأت أيام الجامعة. لما بدأت أيام الجامعة استمر أيضا معهم قليلا، ثم بدأ الشيطان مع نزوة الشباب يزين له بعض الشهوات. سبحان الله إخوان، يقول بدأ هذا الشاب يبعد عنا قليلا قليلا. ليه؟ لأنه سبحان الله إخوان، كل ما الإنسان ابتعد عن الله كل ما يجعل الشيطان ينفر عن الصالحين، تمام؟ كل ما عصى، كل ما وقع في الذنوب أكثر بدون توبة، كل ما نفر عن الصالحين حتى يستفرد بالشيطان ويفترسه ويتسبب له بخاتمة سيئة. ونشوف إيش اللي حصل لصاحبنا. هذا الرجل فعلا، كل الإخوة يذكرون لي القصة، يقول دق علينا بدأ يصرفنا، ما يجينا إلا نادرا، يقول بدأ يعني يصرفنا أكثر وأكثر حتى انقطعت العلاقة. سبحان الله إخوان، هذا الرجل طبعا ابتعد الله المستعان عن القرآن وعن الذكر وعن المجالس الطيبة، واغتر بالشهوات وبفلة الشباب اللي هي فلة يعني ما هي حقيقية، مؤقتة منغصة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لا تغرك، ترى هذه الشهوات أخرها نار، الشهوات المحرمة. هذا الرجل بدأ من معصية معصية ثم أبعد عنه وراح مع شباب الفلة اللي ما يدرون لا عن صلاة ولا عن ذكر. سبحان الله، قدر الله له، ترى الموقف المؤثر مهم، قدر الله له أن مات في حادث وهو مع الصحبة السيئة، تمام؟ لما مات حادث بدوا يدقون على أصحابه، يعني بعض اللي يعرفون أصحابه: ترى فلان خويكم مات. المفروض يا شيخوان أقل جميل يقدمون، يجون يوقفون معه في الجنازة ويجون يصلون يحضرون صلاة الميت ثم يدعون له، هذا أقل واجب يعني بعد أن يموت صاحب. هؤلاء الشباب لا، لما مات بلغوهم، صار كل واحد يعني يهرب من أنه هو سبب غواية صاحبه وأنه مات على ضلال ومات على غواية، يقول يعني ما أقدر أتحمل أشوفه ميت، ما تحمل اني اجي قبره، ما تحمل. انهم تخلفوا عن جنازته. لما انحضرت الصلاه فوجئ اهل هذا الشاب ان كثير من الحضور الذين حضروا من اصحابه القدامى الطيبين، اهل الله، اهل القران، اهل الذكر، اهل الصلاه، حضروا خلف الامام وصلوا عليه ثم نافسوا أهل الميت على الجنازة وحملوه على أكتافهم وذهبوا به إلى القبر سبحان الله. ثم وضعوا الجنازة وانزلوا يقول يعني يدوب بدأوا عصص بينزلون اثنين فسبقوه الصالحين سبقوا أهل الميت وأخذوا الجنازة وهناك واحد يدعي واحد يبكي. هذا يا إخوانا إيش الصحبة الأولى أهل القرآن ما نسيوه. ثم وضعوا عليه اللبنات ودفنوه وبعد أن دفنوه يا إخوان نادى منادي قال أيها الإخوة وحط نفسك في هذا الموقف وتخيل نفسك في هذا الموقف يا إخوان ادعوا لأخوكم فإنه الآن يسأل. تخيل الآن قفل عليك القبر ثم قال هذا المنادي ثم تسأل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال وأن يختم لنا وإياكم بخير. المهم يقول وقف الناس ودعوا له يقول وانصرف أهله ولكن هناك أناس لم ينصرف وهم الصحبة الصالح جلسوا وقت طويل وهم يدعون عند القبر لأنهم يعرفون إيش المحنة اللي الآن يمر بها هذا صاحبه وإيش البلوى اللي ابتلا بها. وإحنا نظن بالله جل وعلا أنه رحيم أرحم الراحمين بل أنه لا يرد يعني أهل القرآن أهل الله وخاصة يعني أهل الله الخاصين اختصهم بنفس لأنهم أهل الكتاب ونظن بالله أنه ما يرد هؤلاء إذا دعوا للميت. المهم الآن هنا الموقف اللي صراحة أنا تأثرت منه ومما زادني ثبات وزادني حب في الصالحين بس الله يجعلني وياكم منه. يقول هذا اللي حكينا القصة يقول فانصرفت بعد الدعاء وانتهينا يقول حتى اقتربت من باب المقبرة يقول بعدين حدثتني نفسي قلت خليني أنظر نظرة أخيرة للقبر أودع صاحبنا ونسأل الله أن يغفر له. يقول فلما التفت ونظرت يقول وجدت المشهد الذي أدهشني. إيش المشهد يا إخوان؟ يقول وجدت واحد من أصحاب الصالحين اللي أول اللي كانوا أخويان مرة مع بعض حب في الله يقول وجدت جالس عند قبره وراحوا الناس كلهم حتى اللي دعوا له مشوا ما بقي أحد. يقول وبقي هذا جالس عند قبره ورافع يده ويبكي ويهتز من البكاء. يقول في هذا الموقف لما رأيت هذا الشاب الذي يدعو يقول قلت في نفسي والله العظيم لا يوجد صحبة تستحق أن أنفق لحظات وقتي معاهم إلا هذه الصحبة الطيبة اللي أنظر طيبهم حتى وأنت تحت الثرى تسأل وهو فوق يسأل الله يفرج عنك ويسهل. فلذلك يا إخوان دعوا من هذا المنبر ترى الأعمار بيد الله ما ندري متى الموت لكن الإنسان ما دمت في المهلة وما دمت موجود فكر من الآن تريد أن تصاحب مين وتريد أن تمشي مع مين. فإن كان صاحب لا يدلك على الله ولا يعني نبه إذا فاتتك الصلاة وكذا ولا يدلك على خير فاعلم أنه صديق سوء. أما إن كان صالحا فتمسك به. طيب نترككم مع الشيخ نسأل الله أن يفتح عليه وعلى قلبه وعلى قلوبه.